أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قبل السكون في البحث أكو مطلب أشار إلى بعض الإخوة وهو مطلب كان جيد وبعض المراجعة تبين بأنه بعض الحواشي أيضا مشيرة إلى ذلك المطلب. شوفوا في عبارة الأمس ومنها جرح الشهود، احنا قلنا ويلحق بذلك بعد حروف سطرين وثلاثة ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود. هذه العبارة بعض الحواشي فسرتها بأنه إذا كان هناك شاهد بالزنا ولم يكن عادلا بل كان فاسقا ولكنه متستر بفسقه، فهنا يجوز للإنسان أن يظهر فسق ذلك الشاهد حتى لا تتحقق الشهادة بالزنا ويقام الحد على ذلك المشهود عليه. بعض الحواشي، ولكن المعنى الأدق الذي التفت إليه بعض الإخوة هو أنه لا أساسا هل يجوز للإنسان أن يشهد بالزنا، يعني أنه دخل في بيت فجأتان صدفتان من باب الاتفاق ووجد أنه ترتكب هناك عملية محرمة وصاحبها يستحق الحد، وهذا كشف أمر مسؤول بعد ضابط الغيبة مترتب، ولكن هل يجوز له أن يذكر هذا الأمر ولكن لغرض إقامة الحدود؟ لإقامة الحدود هل يجوز له أن يفعل ذلك أو أنه هذه غيبة محرمة؟ زيد دخل البيت ورأى عمرا يشرب الخمر، طب لا يجوز له أن يخرج في الخارج ويستغيبه بأن يقول أن فلان شارب الخمر، لأنه هذا غيبة، هذا الإنسان متستر بفعله هذا، ولا يجوز أن يذكر لأنه ينطبق ضابط الغيبة وهو كشف أمر مستور يكره ذلك المقول فيه أن يظهر للناس. لكن هل يجوز له أن يأتي إلى الحاكم لغرض إقامة الحد على شارب الخمر ويقول له أن زيد مثلا شارب للخمر أو لا؟ قالوا يلحق. لماذا عبر الشيخ؟ باعتبار أنه الدليل بالخصوص احنا ما عندنا. نعم عندنا سيرة الأئمة أو عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي كان يأتي إليه ويشهد على أنه رأى فلان أو فلانة زنا أو أنه شرب الخمر لم ينهه عن ذلك. نعم ورد في بعض الروايات أنه لو سترته مثلا أو لو سترت نفسك كان خير لك، وإن كان قد يقال أن تلك الروايات في مقام أن الإنسان يكشف نفسه يفضح نفسه، أما إذا رآه شخص آخر يفعل فيحق له أن يأتي إلى الحاكم وإلى القاضي ويشهد عنده لغرض إقامة الحدود. فلهذا قال ويلحق بجرح الشهود، هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا رأى فعلا محرما يقام عليه أن يوجد في الشريعة له حد يأتي للحاكم والقاضي يخبره بذلك لغرض إقامة الحدود لا مطلقا. هذا هو المعنى الثاني. لا يعني هل يحق أساسا له أن يأتي ويقول أو لا يحق له؟ هذا غيبة. مو واحد، التلو واضح، يحق له أو لا يحق، يجوز له أو أنه على داخل في ضابط الغيبة، ضابط الغيبة موجود لأنه كشف أمر مستور يكره المقوم فيها أن يقصر، ضابط الغيبة موجود، لكن هل يجوز أو لا؟ نقول بلي، هذا مستثنى من حرمة الغيبة. البحث الرابع وهو من البحوث المهمة واقعا، يعني من البحوث التي يحتاج إليها المؤمن في حياته العملية وفي حياته الاجتماعية، وهي يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. طبعا كما تعرفون أنهم فرقوا في محله بين السماع القهري والسماع القصدي. إنسان جالس في مجلس يتكلم مع صاحبه ولكنه هناك شخصان آخران يتكلمان بشيء من باب الصدفة، فيسمع أنه ماذا يستغيبان شخص ثالث يعرفه، أو يتمشى في شارع في مكان خلف شخصين آخرين ومن باب الصدفة والاتفاق القهري يسمع أنهما يستغيثان شخصا ثالث يعرفه هو. هذا السماع يسمى سماع قهري اتفاقي مقصده. البحث مو في هذا، هذا مسلم أنه لا يدخل في حرمة الاستماع ولا دليل عليه، وإنما هو خارج عن محل الذهاب. وإنما البحث في السماع الإرادي الاختياري أو ما يسمى بالاستماع. فرق السماع عن الاستماع هو هذا، أنه في السماع لا يكون بإرادة الإنسان وباختياره، ولكنه بخلافه في الاستماع فإنه يكون باختياره. ومن هنا قالوا أن الإنسان إذا سمع سجل واجبا لا يجب عليه في مسألة سجود للسجلات الواجبة، أما إذا استمع إليها فيجب عليه أو فتجب عليه السجل. وهذا البحث وهذا الأمر الرابع إنما هو في حرمة الاستماع، وإن عبر عنه بالسماع يراد منه السماع الإرادي الاختياري لا السماع القهري الاتفاقي. يعني المراد من السماع الإصغاء، أن يصغي لكي يعرف حتى لو كان في الشارع. الآن وجد أن اثنين يتكلمان على شخص ثالث، فسمع أنهما يتكلمان على شخص ثالث يعرفه، فيحاول أن يصغي إليهما، يسترق السمع حتى يعرف ماذا يقولان. هذا أيضا داخل في محل. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. فقد ورد في هذه المسألة توجد، أو في هذا الأمر الرابع توجد مسائل ثلاث. المسألة الأولى أنه هل يجوز للإنسان أن يستمع إلى غيبة أو لا يجوز له؟ يعني أساسا هل يجوز؟ أنا أعرف زيد المستغاث وأعرف خالد، وخالد الآن يريد يستغيب زيد، هل يجوز لي أن أستمع وأصغي إليه أو لا يجوز؟ في نفسي حكم شرعي، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، سواء قلنا بجواب أو قلنا بعدم الجواب، هل يجب علي النهي عن المنكر أو لا يجب علي النهي عن المنكر؟ لأن هذا فعله محرم، فهل يكون نهيه داخلا في وجوب النهي عن المنكر؟ يجب علي رجعه؟ يجب علي نهيه أو لا يجب؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل أنه يجب علي الانتصار للمغتاب بالفتح بأن أرد عنه الغيبة؟ أنا يقول في حقه كذا، أنا أحاول أن أوجد لها محامل للصحة، أحاول أن أدافع عنه، هل يجب علي الانتصار للمستغاب وللمغتاب بالفتح أو لا يجب؟ فهذه أمور ثلاثة، مسائل ثلاثة. أولا، هل يجوز الاستماع أو لا يجوز؟ ثانيا، هل يجب علي الرادع والناهي عن المنكر او لا يجب؟ وثالثا، هل يجب علي الانتصار للمستغرب والمغتاب بالفتح او لا يجب؟ وهذه تناغما بين المسائل ماكو. لعله يجوز الاستماع ولكن يجب الرادع او لا يجب الرادع، لعله يجوز الاستماع ولا يجب الرادع ولكن يجب ماذا؟ يجب الانتصار للمغتاب. والشيخ رحمة الله عليه هذه المسائل الثلاثة تقريبا بحثها متداخلة. نعم، المسألة الثالثة فصلها كما سيأتي بحثه بعد ذلك. يعني قال ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة، يعني الدفاع والانتصار من المؤمن، هذه فصلها وسيأتي في آخر البحث. إذن الآن بحثنا في الأمر الرابع يرتبط بالمسألة الأولى والمسألة الثانية، وهي أنه هل يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع، وثانيا هل يجب الرد عن المنكر أو لا يجب الرد عن المنكر. أما المسألة الأولى، قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. إذا أولا يدعي الشيخ رحمة الله عليه أن المسألة متسالم عليها، لم يوجد خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم الاستماع، والخالف في ذلك جملة من المحققين وخصوصا من المعاصرين مثل السيد الخوئي مثلا، وبعض المعاصرين أيضا من الأعلام قالوا نحن لا يوجد عندنا دليل يقول بحرمة الاستماع مطلقا. نعم لعله يحرم الاستماع اذا لم يكن معه رد، اذا لم يكن معه دفاع، لعله يحرم من تلك الجهات، اما نفس الاستماع فلا دليل على حرمته. مثل أبي الشيخ رحمة الله عليه حيث يقول أن المسألة بلا خلافين، فإذا يدعي إجماع على المسألة أو يدعي تكالم الفقهاء لا أحد، أو يدعي تكالم الفقهاء لا أقل، ثم يذكر جملة من الروايات التي قد يستفاد منها حرمة الاستماع مطلقا أو مع التفصيل الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع، إذا تبين نحن عندما نقول سامع بعد مو مرادنا السامع القهري الاتفاقي، مرادنا من السامع يعني السامع القصدي الاختياري يعني الذي يكون فيه إصغاءون. فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، طبعا روايتين وردت كلتاهما مرسلة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله عن نبوية، ورواية علوية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، مع اختلاف طفيف، واحدة منها السامع واحدة منها المستمع ولا فرق في ذلك. طبعا هذه أحد المغتابين، سيأتي التفصيل في أن المغتاب هل هو بصيغة التثنية أو بصيغة الجمع، أحد المغتابين أو أحد المغتابين، باعتبار أنه تعلمون أنه في كتب الحديث هذه الفتحات والكسرات والتحريكات غير موجودة، فتحتمل فيها قراءتان، قراءة بالتثنية وقراءة بالجمع. فما هي الثمرة إذا كانت بالتثنية ما هو، وإذا كانت بالجمع ما هو؟ سيأتي الكلام من المصنف من الشيخ بعد ذلك ويقول أن الظاهر من الرواية أنها بصيغة التثنية لا بصيغة الجمع، بيانه يأتي بعد ذلك. بنقول إجمال، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، والأخبار في حرمته أي حرمة الاستماع كثيرة، إلا أن هذه الأخبار الكثيرة الشيخ رحمة الله عليه لا يتعرض لها هنا، أن هذه الأخبار الكثيرة التي دلت على الحرمة من أين، هذه بعد رفضتها على الشيخ رحمة الله عليه في حرمته كثيرة. خب فرق آخر، حرام هل هو من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ طب نحن نعلم أن الغيبة من المحرمات الكبيرة، خب الاستماع أيضا من الكبائر أو لا؟ يقول أما حرمته فثابتة، أما دعوى أن الاستماع من الكبائر هذا لا دليل عليه، إلا إذا قلنا أنها قد يستفاد من هذه الرواية المتقدمة أحد المغتابين. طب المغتاب بالكسر فعله كبير أو مو كبير؟ والمستمع الرواية تقول هو أحدهم، فإذا أيضا يكون فعله كبيرا، ولكنه سيأتي من الشيخ ويشير إليه هنا أن الرواية ضعيفة سنة. يقول إلا أن ما يدل على كون الاستماع من الكبائر كالرواية المذكورة، يعني رواية أن السامع للغيبة أحد المغتابين كالرواية المذكورة ونحو هذه الرواية، هذه ضعيفة السند. إذا يتبين أن الشيخ لحرمة الاستماع لا يعتمد على هذه الرواية، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على دعوى عدم الخلاف التسالم بين الفقهاء، وإلا هو يصرح أن الرواية ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها لا في إثبات أن الاستماع كبيرة بل ولا في إثبات أن الاستماع محرمون، لأن الرواية ضعيفة السند. أما فيما يرتبط بالحرمة فقد قلنا أنه الشيخ يدعي التسالم، فإذا الحرمة دليلها التسالم، أما أن الاستماع حرمة الاستماع دليله التسالم، أما أن الاستماع هو من الكبائر بعد هذا لا يوجد عندنا دليل. نعم توجد هذه الرواية ولكنها ضعيفة السند. إلا أن ما يدل على كون الاستماع من الكبائر كالرواية المذكورة ونحو هذه الرواية ضعيفة السند. خب الآن يأتي هذا السؤال، الاستماع مطلقا حرام أو أنه الاستماع فيه تفصيل. في المسألة أقوال ثلاثة. قول يقول أن الاستماع مطلقا لا دليل على حرمته. قول يقول أن الاستماع مطلقا حرام. قول يفصل. والتفصيلات أيضا الأقوال في التفصيل متعددة، هذا بالمقدار الذي يشير إليها الشيخ أيضا نحن نتعرض له. التفصيل الذي يختاره الشيخ في المقدمة يقول إذا علم بالحلية يعني يجوز للمستغيب أن يستغيب، واستغابته محللة للاستثناءات التي ذكرناها، للضابط المتقدم الذي ذكرناه. إذا علم بحلية الاستغابة وأنها محللة هذه الاستغابة فيجوز الاستغابة، وأما إذا لم يعلم بحليتها فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يعلم بحرمتها وهنا لا يجوز له الاستماع. الصورة الثانية أن يشك أن هذا المستغيب فعله محلل لو محرم لا يعلم. إذا كان المستغاب متجاهل وثابت عند المستغيب أنه متجاهل ففعله محلل، وإذا لم يكن المستغاب متجاهرا ففعله يكون محرم. والمستمع لا يعلم ان هذا الفعل الذي صدر من المستغيب حلال او محرم. اذا توجد هنا صور ثلاثه. الاولى ان يعلم بحرمه الاستغابه فلا يجوز له الاستماع. الثانيه ان يعلم بحليه الاستغابه فيجوز له الاستماع. الثالثه ان يشك في الحليه او لا ففيه خلاف. هذا البحث من هنا يبدا فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بأن الاستماع هل هو مطلقا محلل مطلقا محرم أو فيه تفصيل. قال ثم المحرم يعني المحرم من الاستماع، ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة. يعني إذا أحرز أن هذه غيبة محرمة يعني ليست من الاستثناءات فلا إشكال في أنه يحرم استماعها. وإذا علم أنها غيبة يحل لصاحبها أن يستغيب فهنا لا إشكال أنه يحق أن يستمع إليها، وإنما الكلام في حالة الشك. ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حلية تلك الغيبة ولو كان. هذا إشارة إلى الشق الثالث وهو الشك. لو شك المستمع أن هذه الغيبة محللة أو محرمة، وهذا مثاله واضح أيضا، وهو أنه قد يكون من حيث الواقع هذه الغيبة محللة، يعني أن المستغاب ثبت عند المستغيب أنه متجاهر أنه ظالم، ولكن المستمع لم يثبت عنده أن المستغاب ماذا متجاهر، بل لعله مستور عنده. وعندما يراه يقول عندي لم يثبت شيء انه هذا متجاهر او انه هذا ظالمون. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز له الاستماع او لا يجوز له الاستماع؟ اذا كان عند المستغيب جائز الغيبة وعند المستمع مستورا وغير جائز الغيبة. قال ولو كان متجاهرا عند المغتاب، يعني عند المغتاب بالكسر، ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ، وبنينا أن هذا من موارد الاستثناء، يعني إذا فرض أن المستمع كان المستغار عنده مستور والمتكلم أي المستغيب كان المستغاب عنده ماذا متجاهر، وفرضنا أن هذا من موارد الاستثناء، يعني يجوز للمستغيب أن يذكر المستغاب بهذه الغيبة، لكن هل يجوز للمستمع الذي هو عنده مستور أن يسمع أو لا؟ قال وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم يعني المستغيب، فالمحكي جواز الاستماع. الآن يذكر الأقوال في هذه البحث الآن إلى بعد 10-15 سطر الآن بحسب كتابي البحث في هذا الفرع، في الفرع الثالث، وهو أنه ما لو كان جائز الغيبة عند المستغيب وغير جائز الغيبة عند المستمع، هل يجوز له أن يستمع أو لا؟ القول الأول يقول: فالمحكي جواز الاستماع، ولكن بهذا القيد مع احتمال كون المستغاب متجاهرا، يحتمل أنه متجاهر. طب إذا قطع أنه ليس بمتجاهر فلا يجوز عليه. لعله المستغرب متصور أن هذا متجاهر، ولكن هذا يعلم عذره، يعلم أن هذا إنما يقوم بهذا الفعل لأن اجتهاد نفسه كذلك. هل عندما يسمع هذه الأناشيد وهذه الموسيقى اللي مثلا في الراديو هو باعتبار أنه هذا مقلد لمن يجوز السماع، وهو يتصور باعتبار أنه مرجعه يقول بالقرآن، هذا متجاهر بهذا. فإذا لو إذا احتمل المستمع أن المستغاب واقعا متجاهر بالفعل فهنا يستحق له أن يستمع، أما إذا علم وحصل له العلم بأن المستغاب ليس متجاهرا فلا يجوز له أن يستمع. إلى الآن لم نصل إلى أنه يجب الردع أو لا يجب الردع، هذه مسألة ثانية، البحث الآن فقط في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. قال: فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كون المستغاب متجاهرا، إلا مو لا مع العلم بعدمه، مع احتمال كونه أي المستغاب متجاهرا إلا عدكم ها؟ لا أحسنته، مع احتمال كون المستغاب متجاهرا لا مع العلم بعدمه، أما إذا علم بأن المستغاب غير متجاهر فهنا بعد لا يحق له أن يستمع. فإذا في حالة الشك إذا احتمل أن المستغاب متجاهر فيحق له أن يستمع، أما إذا علم بتجاهره فلا يحق له أن يستمع، لا مع العلم بعدم تجاهره بالفعل. الآن الشيخ رحمة الله عليه يذكر عبارة ينقلها عن الشهيد الثاني في كشف الغيبات يريد أن يستفيد منها جواز الاستماع، وسنبين بعد ذلك أن كلام كاشف الغيبة أو كشف الغيبة أساسا في المسألة الثانية مو في المسألة الأولى. إحنا الآن بعثنا وين؟ في المسألة الأولى، وهي أنه هل يجوز الاستماع أو لا. والشيخ رحمة الله عليه اعتقد أو تخيل بأن هذا الذي ذكره الشهيد الثاني أيضا ماذا؟ في مسألة جواز جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، ولكن بقرائن من نفس الكلام سنبينها أن الكلام كشف الريبة وهو الشهيد الثاني في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخره، إذا تبين ماذا؟ أنه مستمع، تبين أنه مستمع مو في البحث في جواز الاستماع وعدم الاستماع، وإنما البحث في ماذا؟ إذا سمع أحد مغتابا لآخر، وهو نفس الفرع اللي جاء نبحثه، وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا يعلم عدم استحقاقه للغيبة، يعني شرطه تارة أن المغتاب يعلم باستحقاق مغتاب للغيبة، وأخرى يعلم بعدم الاستحقاق، وثالثة يشك، لا هو عالم بالاستحقاق ولا هو عالم بعدم الاستحقاق. هذا هو الفرع الذي هو محل الكلام بعد. في هذا الفرع يقول الشهيد الثاني: قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق. إذا الشهيد الثاني ده يبحث في أي مسألة هنا؟ في أنه هل يجب النهي أو لا يجب النهي، ولكن الشيخ من ما لا يريد أن يستفيد منها؟ يستفيد منها جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، فقرار أخرى أيضا موجودة. يقول: وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، يعني ولا يعلم عدم استحقاقه للغيبة، يعني يعلم الاستحقاق للغيبة، يعلم عدم الاستحقاق للغيبة، لا يعلم لا الاستحقاق ولا عدم الاستحقاق. الكلام في الفرض الثالث هنا يقول كاشف الغيبة، خلنا نشرح العبارة جيدا، وطبعا انما اشرحها والاخوة طبعا في كل الحواشي الموجودة وجدت انهم مع الشيخ المنساقين في هذا التخيل وشارحين العبارة بالنحو الذي فهمه الشيخ، ولكنه بالتفقيق والتأمل وعبارات الأعلام والمحشين وعبارات الأعلام من المحشين والمعلفين لا تشير إلى هذا المطلب اللي الآن دا أذكره، ولكن هذه الحواشي الموجودة بأيديكم، يعني حواشي كلنتر حواشي الشيرازي، هذا الحواشي منساقة مع نفس التخيل الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه. ولهذا الإخوة يلتفتون جيدا حتى الحبارة تتضح. ماذا يقول كاشف الغيبة؟ يقول قيل لا يجب نهي القائل. طب لو سألت كاشف الغيبة لماذا لا يجب، يقول احتمالي أن المستغاب مستحق للغيبة، وإذا هذا لا يرى عن المنكر حتى يلغى عن المنكر. متى يجب النهي عن المنكر؟ إذا علمت أن ما يفعله الفاعل ماذا؟ منكر، والآن تشك أنه هذا أبدا منكر أو يجوز لك أن تنهاه عن المنكر، الآن بيده إناء ويشرب وأنا أحتمل أنه خمر، هل يجب علي أن أقول أنه لا يجوز لك أن تشرب الخمر؟ أنا حرام. وأنتم درستم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من معرفة المعروف ومعرفة المنكر وأن الفاعل يفعل منكر. خب إذا احتملنا أنه مستحق المغتاب بالفتح للغيبة، إذا ليس بممكن حتى يجب الردع عنه. فلهذا قال لإمكان الاستحقاق، وماذا؟ فيحمل فعل القائل على الصحة. نعم، إلا إذا علم فساده، يعني إلا إذا علم أنه واقعا غير مستحق للغيبة، غير متجاهل بالكذب، وهذا مشتبه، هنا يجب عليه أن يردع. أما إذا شك أنه مستحق أو لا فلا يجوز له أن يردعه عن المنكر، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد منكر حتى يجب الردع عن، بل فيه محذور آخر وهو أنه يلزم انتهاك حرمة المؤمن، لأنه أنت عندما تردعه إلى عن المنكر يعني نسبت ماذا؟ نسبت المنكر إليه. أنت عندما تردعه يعني تريد أن تقول له أنك سقطت عن العدالة، فهذا انتهاك حرمة المؤمن أم لا؟ ولا يجوز انتهاك حرمة المؤمن مع عدم إحراز أنه منكر. فإذا شوفوا البحث كله وين يدور؟ أنه يجب الردع أو لا يجب الردع، البعد مو بالاستماع وعدم الاستماع، بعد الفراغ أنه استمع، البعد في أنه هل يجب الردع أو لا يجب الردع، هاي المسألة الثانية، ونحن بعد ذلك حد ماذا؟ في المسألة الأولى، وهو هل يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع، حتى نبين أنكم منشأ تخيل الشيخ رحمة الله عليه ما هو. قال لإمكان الاستحقاق فيحمل أو فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساد هذا الحال. أما إذا علم بأنه لا أساس هذا مشتبه وأن ذاك غير مستحق، يعني علم عدم استحقاق مغتابي بالفتح للغيبة، هذا دليل الأول لعدم وجوب الردع، ولأن ردع القائل يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، كما أنه يجب أن يحفظ حرمة المغتاب بالفتح، يجب أن يحفظ ماذا؟ حرمة المغتاب بالكاف، بأن لا ينسب إليه المنكر، بأن لا يشرك حرمة المغتاب بالكاف. واضح هذا؟ ثم قال هذه ثم قال عبارة الشيخ هذه، والأولى هذه تتمة كلام كشف الغيبة. ثم قال والأولى التنزه عن ذلك. الشيخ أخذ هذه ذلك إشارة إلى الاستماع، والأولى التنزه عن ذلك، يعني التنزه عن ماذا؟ او لا، يعني حرمة لو كراهة؟ كراهة. الشيخ حيث حمل هذا الضمير، ضمير الاشارة، حمله على الاستماع، وعبارة كاشف الريبة هي الاولى، اذا استفاد منها جواز الاستماع. نعم الاولى ان يترك الاستماع. التفت له لا، مع انه لقائل ان يقول للشيخ خضمي الاستماع ما كان في كلام الشهيد الثاني حتى نحمل ضمير ذلك على ماذا؟ على الاستماع. الذي كان في كلام الشهيد الثاني ما هو؟ الرادع. فإذا هذا الضمير ولا بد نرجع، الحواشي عينوها كلهم يرجعوا الى الاستماع. ثم قال ما هو هذا معنى الاساس الشديد، انه انا راجعت كاشف الريبة شفتها عبارة واحدة. هذا الشيخ خايف ثم قال خالها بالوسط، وكان بودي اجيب الكتاب ولكن راح من بالي، انه هذه العبارة واحدة من الاول الى الاخر. هذا الشيخ مدخل في وسط هذا المقالة تشعر انه ماكو اكون جمل فيها منفصلة بعض عن البعض. هذا الشهيد الثاني في كشف الريبة يبدأ بهذه وينتهي الى قوله انتهى، واضح؟ ثم من خلال الاخير يتضح ان البحث ايضا في الردع وعدم الردع، مو في الاستماع وعدم الاستماع، سيتضح. التفتوا جيدا. قل اذا كان الامر كذلك فالاولى، والاولى ننزه عن ذلك. واساسا اكو قرينة اخرى ما ادري الخطأ هنا او الخطأ في كشف الريبة. في كشف الريبة موجود مو تنزه، اكو تنبه، بعدك اولى تكون اوضح تكون. والاولى التنبه، يعني اتنبه على انه هذا غيبة اولى، مو انه يجب عليك حتى ينسجم مع انه لا يجب عليه الراجع. هذه التنزه. طب لعله تشمل الاستماع ايضا، اما التنبيه والتنبه لا تشمل الا ماذا؟ الراجع. انه هل يجب علي ان انبهه انه غيبة، انه حرام، انه منكر؟ يقول الاولى ان تنبه، ولكن يجب عليك؟ لا لا يجب، لانه لا يجب لاحتمال الاستحقاق ماذا؟ والانتهاك حرمة المرضى. واضح هذا المطلب ولا؟ والاولى التنزه عن ذلك. هسه ذلك تبين عن ماذا؟ يعني الرادع عن المنكر. بناء على هذا التفسير بعد ماذا يكون ذلك؟ اشارة الى ماذا؟ يعني الردع عن منكر الاولى ان لا يردعه عن ذلك، يعني ان لا يقوم بهذا الفعل. لماذا؟ لاحتمال الاستحقاق، ولفي ماذا؟ للزومه انتهاك حرمة المبتدا. التنزه عن ذلك يعني التنزه عن الرادع ان لا يردعه. والاولى التنزه عن ذلك يعني عن الرادع ان لا يردعه، حتى يتحقق المخرج منه او المخرج منه، يعني حتى يدل دليل على انه يجب عليه ان يردع. من التنزه عن الرادع الرادع نفسه المطلوب بلي الرادع حرام قلنا انتهاك حرمة المؤمن بريد. اذا كان فعله منكرا يجب، اما اذا لم يكن فعله منكر فبعنوان شنو انت تنسب اليه المنكر؟ فالاولى ان تتنزه عن الرادع. مطلقا يعني انا جنابي دا اشرب ما انت تقول لي سيدة لا تشرب الخاص يجي؟ لا اقول منهي اذا علمت انها محرمة، اما اذا شككت انها محرمة او لا من اين تقول بحرمتها؟ شبه مصداقية، من اين قلت انت بالحرمة؟ انت يجب عليك النهي عن المنكر اذا شككت في شيء انه منكر او ليس بمنكر، هذا يمكن ان تثبت بوجوب النهي عن المنكر؟ شبه مصداقية يصير تمام لا؟ فاذا الاولى ان تتنزه عن الرادع هنا، الا اذا علمت ان المورد من موارد ماذا؟ الرادع، من موارد وجوب النهي عن المنكر. قرينة اخرى بالاخير اكو توضح كل المطلب ناتي اليها. طب قال والاولى التنزه عن ذلك، اذا الضمير هنا نرجعه طبعا احد الاحتمالين، هذا احتمال اخر كما في الحواشي، ولكن انا عندما راجعت الحواشي لاهل التحقيق وجدت بأنه لأنه حواشي على قسمين، هذه الموجودة بأيديكم، طبعا الموجودة بأيديكم من الحواشي اللي قط العبارة ظاهر العبارة يأخذوها ويحشون فرد كلمة توضيحية تحتها ويعبرون، ولكن أكو حواشي تدقيقية، حاشي أكو للممقاني اللي ما موجودة بالأيدي، حاشي مفصلة جدا، هذه من الحواشي المهمة التوضيحية، حاشي نزة فتاح من الحواشي التحقيقية، من الحواشي التحقيقية على هذا الكتاب، حاشيتان أكو لسيد الكوري، حاشي أقول السيد القرطبائي صاحب العروة، حاشي أقول لأحد الأعلام الوالد التبريزي من الحواشي الجيدة، حاشي أقول للإيرواني التي هي من الحواشي التي هي أقرب إلى النقد منها إلى التوضيح، حاشي أقول للسيد الروحاني الحمد الصادق الروحاني، يعني أنا بحسب ذهني تحت يدي الآن أكو حدودا 12 أو 14 حاشية، بعضها من الحواشي التي حاشيته التي هي أدق من المكاتب اللي أنا ما أنقل منها على الإطلاق هنا، أدق من المكاتب حاشي المحقق الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية المحقق الأصفهاني الكمباني رحمة الله تعالى عليه، الذي هو أيضا أحد فلاسفة الإسلام بإضافة أنه أصولي وصاحب مدرسة أصولية صاحب مدرسة فقهية وفلسفية أيضا، حواشي دقيقة. أنا عندما أراجع تلك الحواشي إيش المطالب التي تكون فيها خلاف بين الحواشي، أجد أن أهل التحقيق وجدت أن أهل التحقيق يقولون أن هذا الضمير ذلك مراجعة إلى الاستماع، بل راجعة إلى الرادعة، ثم قالوا طب إذا كان الأمر كذلك هذه قوله لعموم الأدلة، يا أدلة بعد الصيغة مو أدلة حرمة الاستماع، وإنما أدلة ماذا؟ وجوب النهي عن المنكر. لماذا الأولى ولم يقل لا يجوز؟ قال لأنه إحنا عندنا أدلة قالت تجب النهي عن المنكر مطلقا، هذا الذي يذكر الآن أنه أدلة النهي عن المنكر، والآن أنا لا أعلم أنه هذا أساسا هذا منكر، تلك الأدلة مطلقة تقول يجب النهي عن المنكر، الغيبة منكر أو ليس بالمنكر، والروايات التي نهت عن المنكر لم تفصل تقول إذا أحرزت أنه منكر فيجب أن تنهى، أذا لم تحرز وشككت فلا يجب، قالت يجب الرجع عن المنكر، وهذا احتمال أنه منكر موجود أو لا فيجب الراجع، فلهذا يقول قلنا أولى لوجود تلك العمومات، وإلا إذا لم تكن تلك العمومات قلنا نقول لا يجوز. واضح أنه لماذا عبر الشهيد الثاني بالأولى ولم يعبر ماذا بالحرمة، لأنه انتهاك حرمة المؤمن جائزة محرمة، فكان ينبغي عليه أن يقول لا يجوز أن ينهار عن المنكر، لماذا عبر بالأولى؟ يقول لوجود هذه العمومات التي ردعت عن المنكر وأمرت أن نردع عن المنكر مطلقا وعن الغيبة مطلقا، واضحت هذه العموم الأدلة، يعني مو أدلة حرمة الاستماع كما في الحواشي، المطلب واضح ولا اليوم شو نتأخر ما يخالف، لأنه المطلب دقيق هنا، عبارة دقيقة مطلبا دقيق لابد نقف عنده، وهذا واقعا مفيد لكم انه انتم تتعلمون انه كيف تتعاملون مع العبارات الفقهية، يعني انك لا تبقى من تتعامل مع عبارة فقهية تتعامل معها عبارة عرفية، مو هالشكل، عبارات دقيقة كل كلمة لابد ان يكون موضعها محلها محفوظ حتى تفهم الكلمة. والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه، يعني إذا تحقق المخرج فيجوز الرجع، بل ويجب الرجع عن المنكر. حتى لماذا قلنا أولى ولم نقل لا يجوز؟ قال لعموم الأدلة، يعني أدلة التي ماذا قالت اردعوا عن الغيبة، انهوا عن الغيبة مطلقة، ولم تفصل بين حالة ماذا أن الغيبة جائزة أو أنها غير جائزة، واضح المطلب؟ دليل؟ واضح أبو؟ لعموم الأدلة وترك الاستفصال في تلك الأدلة، وترك الاستفصال وهو ترك الاستفصال وهو دليل إرادة العموم. هذه قاعدة ذكروها في محله، أنه إذا لم يفصل الدليل هذا دليل على الإطلاق والعموم، والروايات والأدلة التي دلت على وجوب الرادع مطلقة لم تفصل بين حالة جواز الغيبة وعدم جوازها. يقول وهو ترك الاستفصال دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجاهل، يعني المولى إذا كان يريد التفصيل ولكن لم يفصل هذا يلزم منه أن يلقي المكلفة في الجاهل. ولأن ذلك لماذا قال أولى؟ يقول بأنه لا يجب الرادع، ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال الإطلاق. هنا الشهيد الثاني يناقش ذاتهم، قال ماذا؟ لا يجب الرادع في حالة الشك. بعد ذلك لا يجب الرادع في حالة الشك، يجب الرادع أو لا؟ قيل لا يجب، هذا قيل لا يجب. الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال عندنا عمومات تقول ماذا؟ يجب الرادع مطلقا. مو عندنا فيش عمومات؟ الآن يريد أن يؤيد هذه العمومات، يقول نحن إذا شككنا في كل مورد أن المستغيب على حق فلا نردعه، حتى لو علمنا أنه أن المستغيب ليس على حق أيضا لا يحق أن نردعه. لماذا؟ لاحتمال أن له عذرا لا نعلم، هذا موجود، هذا الاحتمال مو موجود. الآن المستغيب يستغيب تارة أعلم بالاستحقاق فيجوز الاستماع فلا يجب الرادع، وأخرى أعلم بعدم الاستحقاق فيجب الرادع، وثالثة أشك. القائل ماذا قال؟ قال لا يجوز الرادع أو لا يجب الرادع لا أقل. مؤشكين الشهيد الثاني ماذا يقول له؟ يقول إذا هنا لم يجب الرادع في كل مورد هذا الاحتمال قائم أنه يكون مستورا عند السامع، ولكن لعل للقائل عمرا يجوز له أن يستغيب، هذا الاحتمال قائم ولا؟ وبهذا ينهدم أصل باب الردع عن الغيبة. عبارات شوية دقيقة الإخوة، ما إذا موضحة أكرر المرة بل إيه؟ شوفوا مولانا، احنا اذا قلنا في موردي ان المستغيب على حق فهنا لا يجوز الرادع، اذا لم يكن على حق فيجوز الرادع، اذا شككنا ايضا ماذا؟ لا يجوز الرادع لانه انتهاك حرمة المغتاب. الشيخ يريد ان يقول في حالة الشك لو لم يجد الرادع لما جاز الردع مطلقا، لازمه ان لا يجد الردع مطلقا. اذا لم يجد في حالة الشك او لم يجب في حالة الشك لما وجب مطلقا. لماذا؟ شو التلازم؟ يقول لو فرض انه في حالة الشك لا يجب على السامع ان يردع حتى في حال حصول العلم للسامع انه لا يستحق المستغاب الغيبة ايضا ماذا؟ لا يجب عليه ان يردع لوجود احتمال ان المستغيب له عذر. هذا واضح الاولى. اذا كان الامر كذلك هو ينسد باب النهي عن الغيبة. اذا تبين كل كلام الشيخ اوله واخره ايه؟ في انه متى يجوز الرادع متى لا يجوز الرادع، اساسا مو بحث في الاستماع وعدم الاستماع. لهذا العبارة ما هي؟ التفتوا اليها. قال ولأن ذلك لو تم، يعني انه في حالة الشك لا يجب، اذا لتمشى، يعني ايضا لا يجب، لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة الى السامع، يعلم انه لا يستحق، وان مع احتمال واحتمل يعني احتمل المستمع ان القائل اطلع على ما يوجب تسويغ غيبته وتسبيغ مغالته، واذا قلنا بذلك انه لا يجب وهو هدم قاعدة الذي عنده. ما كنت متيقن مثلا بعد في كل الوقت هذا لا يبقى مورد واحد انه ماذا يجوز للمستمع ان ينهى عن الغيبة وان يردع عن الغيبة. اذا كان في مورد الشك لا يجب، اذا في كل مورد ايضا لا يجب، وبهذا يلتد باب النهي عن الغيبة. اذا اول الكلام اخر الكلام وسط الكلام في مسألة انه متى يجب الرجع ومتى لا يجب الرجع، متى يجوز الرجع ومتى لا يجوز الرجع. منشأ تخيل الشيخ ما هو؟ هو انه تصور ان التنزه عن ذلك يعني التنزه عن الاستماع. عدل باقي العبارات شرحها بهذا المعنى، والذي يظهر بعد ذلك انه فهم عن ذلك يعني عن الاستماع. بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين. علم الاستحقاق وعلم الانتحار، هذا ما يجمع. شوفوا اسمحوا لي،